السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله إليك يا أحمد الحمد. كثير كلام لكن شأن الذكر عظيم والأدلة عليه كثيرة. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق والولاء، باب من اعتق شركا له في مملوك. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاءه حصصهم واعتق عليه العبد، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. قال مالك رحمه الله تعالى: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده، يعتق في العبد سيده صلى الله عليه وسلم، في العبد يعتق سيده منه شقصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده. وسمى من ذلك الشخص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي، لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد، لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسهم ابتدأوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم، وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء، فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته، وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت، لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. قال مالك: ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبث عتقه عتق عليه كله في ثلثه، وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته، لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجعته ولم ينفذ عتقه، وأن العبد الذي يبث سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش، وإن مات اعتق عليه في ثلثه، وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق والولاء، وفي بعض النسخ كتاب العتق والولاء بسم الله الرحمن الرحيم، بعضها البسملة مقدمة على ترجمة الكبرى وبعضها مؤخرة، ويوجد مثل هذا في صحيح البخاري، أحيانا يذكر البسملة قبل الترجمة وأحيانا بعدها، والأصل أن يبدأ بالبسملة، هذا الأصل أن يبدأ بها بين يدي الكلام، ومن قدم الترجمة عليها جعل الترجمة بمنزلة اسم السورة في المصحف، بمنزلات اسم السورة في المصحف، وهي مقدمة على البسملة في جميع السور، فسواء قدمت أو أخرت فلا إشكال إن شاء الله تعالى. قول كتاب العتق والولاء، العتق إزالة الملك، إزالة الملك وتحرير الرقيق، وتحرير الرقيق كما يقال عتقت البنت إذا كلفت وخرجت عن امتهان الطفولة وعتق الفرس وغير ذلك. أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد الشهر الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. الشاهد العواتق كمعاتق وهي البنت التي كلفت أو قاربت التكليف على عند أنها عتقت عن امتهان الطفولة. الطفل ما يهاب مثل ما يهاب المكلف ولا يعامل معاملة المكلف، مع أن المعاملة حسنة مطلوبة للجميع، لكن هذا سبب التسمية. الولاء، الولاء هو الأثر المرتب على العتق، والأثر الذي يترتب على العتق وبه يكون الإرث، وبه يكون الإرث من المعتق يرث المعتق. باب من اعتق شركا له في مملوك. الشرك النصيب والشقص، كما سيأتي بالخبر وفي كلام مالك. يقصد النصيب يكون عبد مشترك بين أكثر من سيد، يملكه اثنان لكل واحد نصف أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أقل. من أعتق شركا له في مملوك، عبد بين ثلاثة، واحد أعتق نصيبه، فهذا إن كان له مال على ما سيأتي بالحديث يبلغ ثمن العدل، قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصهم، كمل لهم أثلاث ويعتقه كاملا، لأن الشرع يتشوف إلى العتق. إن لم يكن له مال يقول إلا فقد عتق منه ما عتق. من عتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، هذا العبد مثل 10,000 وله ثلثه قوم مثل 10,000 ودفع 8، 4 للشركة الثانية و4 للشركة الثالثة، ثم ذلك تحرر العبد. إن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. يعني في بعض الروايات جاء ذكر الاستسعاء، وإلا يستسعى العبد. شو معنى يستسعى؟ نعم، يسعى في طلب فكاك بقيته، يسعى في طلب فكاك بقيته. فإذا لم يكن له مال أعتق الثلث أو النصف، لم يكن له مال، قيل له، قيل العبد اسعى في بذل المال لمن لم يعتق. إن كان السيد المعتق الذي أعتق البعض له مال يكمل لعتق البقية ويعوض الشركاء، وإن لم يكن له مال فإن العبد يستسعى، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا لم يكن ثم مال ولا استسعى، رفض العبد الاستسعاء، قلنا والله ما عندي قدرة على الكسب، لأنه حينئذ يكون مبعضا، والمبعض عند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، تفويت النصيب على الشريك لتصرف غيره. في هذا الحديث قوم من يقول من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. افترض أن الشريك قال أنا لا أريد مال، أنا أريد نصيبي من هذا العبد، له ذلك وليس له ذلك. الحديث يقول من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم يعني باختيارهم ولا قهر عنهم. نعم هذا المفروض واضح من الحديث. لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى العتق، يتشوف إلى العتق، فأعطى شركاء حصصهم عتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منهم من عتق. العتق جاء فضله أنه من أفضل الأعمال، وأن من عتق عبدا كان فكاكه من النار، من أعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار. وهذا من المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل. أعتق عبد واحد ذكر كان فكاكه من النار، أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، فدل هذا على أن عتق أنثيين يقابل عتق ذكر واحد. وهذا كما قرر ابن القيم الهادي يقول هذا من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، يعني منها الإرث العتق والإرث والدية والشهادة والعقيقة، خمسة. هذا الحديث متفق عليه، وفي بعض رواياته ذكر الاستسعاء على خلاف بين أهل العلم هل هي مرفوعة أو مدرجة، ولذلك لم تذكرون. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدينة بلدهم ومذهبهم في العبد يوثق سيده منه شخصا، يوثق نصيبه النصف الثلث السدس أكثر أقل ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، إنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشخص. نعم، ما يعتق منه إذا كان بعد الموت، يعني أوصى بعتق نصيبه، أوصى بعتق نصيبه. هل يقال إذا كان له مال يعتق باقيه؟ وفي هذه الحالة ليس له مال، في هذه الحالة ليس له مال، لأن بوفاته انتقل المال إلى الورثة. قال: الأمر المجتمع عليه عندنا في العابد يعتق سيده منه شخصا ثلثه وربعه ونصفه أو سهم من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما اعتق سيده سمى من ذلك الشخص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، يعني وجدت ونفذت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، يعني في حال الصحة مخير، عتق الجميع عتق البعض، لكن بعد وفاته المال ليس له، انتقل إلى الوارث، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره، وهذا واضح. فكان يعتق ما بقي من العبد على قوم آخر، فكيف يعتق ما بقي على قوم آخرين لديهم الورثة، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليس هم ابتدأوا العتاقة، يعني ما يزمهم، لأن ماله قد صار لغيره. يعني وش المتجه هنا في مثل هذه الصورة؟ إذا أوصى بعتق البحر بعتق نصيبه، الآن لا يلزم أن يؤخذ من ماله فيدفع للشركاء، إنما يبقى مبعضا أو يستسعى. يعني في مسألة الاستسعى في فرق بين حياة المعتق وموته؟ نعم ما في فرق، فإما أن يستسعى ويطلب منه أن يسعى في زكاة بقيته أو يكون مبعضا. لا لا، هو تصرف في مال غيره، تصرف في مال غيره، يعني أوصى بثلث ماله يشير الإمام عليه إن شاء الله، ولا يثبت الأمر إنما صنع ذلك الميت الذي هو الذي أعتق. وأثبت له الولاء, وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره, فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله, فإن ذلك لازم لشركائه ورثته. إذا كان وصيا صارت قيمته الثلث فأقل من التركة فإنه حينئذ يعتق باقيه من أصل من ثلث الميت, فإن ذلك لازم لشركائه ورثته, ليس لشركائه قالوا أعتق مال الدعوة, نريد ليس هذا لازم للشركاء ولازم للورثة إذا كان بالثلث وأقل, وليس للشركاء يبعو ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت, لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر. ثلث رايح رايح. لكن إذا كان الثلث مما أوصى به مما يعود مما تعود غلته إلى الورثة وبعضهم بالوصف, إذا قال ثلث مالي أوصى بعتق نصيبه من العبد وبقية الثلث يصرف ريعه لمن يطلب العلم الأقرب فالأقرب أو للمريض يعالج منه أو كذا, ثم قوم هذا العبد فوجد أنه يقضي على الثلث كاملا, هل للورثة أن يتدخلوا في مثل هذا؟ نعم, على كلام الإمام ليس لهم أن يتدخل, ولو حرموا من غلة وحرم بعضهم بوصفه من غلة في هذا الوقت, من غلة في هذا الوقت. قال مالك ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض, ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ثلثه, لأن له أن يتصرف في الثلث ولو كان مريضا مرضا مخوفا على ما تقدم, مثل الحامل التي قربت ولادتها, ومثل من حضر الصحة. وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته, لأن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه, لأن للموصي أن يرجع في وصيته, وهذا حكم حكم الوصية. وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله إن عاش, وإن مات أعتق عليه في ثلثه, وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله, هذا ظاهر فر على ما تقدمناه. صلى الله عليك. باب الشرط في العتق. قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه, فليس لسيدي أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة, ولا يحمل عليه شيئا من الرق, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. قال مالك فوإذا كان له العبد خالصا أحقه باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الشرط في العتق. قال مالك من اعتق عبدا له ثبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه لان يكون حرا, تثبت له أحكام الأحرار, تجوز شهادته لأن شهادة العبد لا تقبل, هذا بخلاف روايته لأن روايته مقبولة, تعديله مقبول للرواة لكن تعديله للشهود لا، وتتم حرمته ليأخذ أحكام الأحرار. لا شك أن العبد ناقص بالنسبة للحر، ناقص الأحكام، وإذا اختلف في بعض تصرفاته فاستعمل فيه قياس الشبه، استعمل فيه قياس الشبه، يعني هل يلحق بالحر؟ هذه المسائل التي يختلف بها أهل العلم ويرجعون في ذلك إلى القياس، من أنص فيه هل هو مقيس على الحر أو على البهيمة التي تباع وتشترى. وعلى كل حال لأنه يأتي لها مناسبة، فليس ويثبت ميراثه، فليس للسيد يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. يعني إذا بت عتقه في حال حياته ثم بعد ذلك أراد أن يستخدمه وأراد أن يشترط عليه، قال هو عتيق لكن شريطة أن يخدمني، والخدمة جزئية ونوع واضح من الخدمة، وأنا بعث فلان لكن يوصل لي المسجد ويردني كل يوم، ليس له ذلك، لأنه إذا عتق صار حرا ولا سلطان لسيده عليه، مثل ما يشترط على عبده من مال الخدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، ولا يحمل عليه شيئا من الرق. شو معنى هذا؟ ولا يحمل عليه شيئا من الرق، وقال فليس لسيده يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال الخدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق. يعني لا حسي ولا معنوي ابدا، خلاص صار في مصفه كانه. ولذا لما اعتقد بريره وزوجها لم يعتق، خيرت تبقى منها ولا تبقى، فاختارت عدم البقاء وتم لها ذلك، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يلزمها بالبقاء انما اشار اليها. فاذا عتق على سيده انتهى، اراد ان يخدمه مكافاه له بطوعه واختياره فالامر اليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عهد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصا ما أعتق عليه. هذا العبد المعتق إذا خدم سيده بطوعه واختياره فهل يقبل السيد؟ أو نقول إن هذا رجوع في بعض ما تخلص منه لله جل وعلا؟ هل نقول هذا رجوع كالعود في الهبة والصدقة إذا قبل ذلك؟ عتق وانتهى، عتق وصار تردد عليه وخدمه، أو نقول هذا من باب المكافأة، من صنع إليكم معروفا فكافئوا له. هو الكلام مسألة ذكي بنفسه، مغيرة بنفسه تقدم، إذا كان بحيث يأتي إليه كل يوم المغرب يصب بها ورضي وفوه، قال له الله ما لك أنا بالفعل يعني اعتقد حرارين من الرق أنا خدم. نعم لا شك أن الباب مكافأة، لكن يبقى أن النفوس في مثل هذه التصرفات لا يمكن ضبطها، لا يمكن ضبطها. افترض أنه أخذ شهر يتردد عليه كل يوم يصب القهوة لضيوفه من باب المكافأة ومتخلى فيهم، لا كلام على أن النفوس إذا عودت شيء خلاص صار حق من وجهة نظرهم، يعني مثل هذا التصور يؤثر أو لا يؤثر؟ الآن هو حر يملك تصرفاته ما دام عتق، فهل نقول أن الصيد من الورع أن لا تقبل منه شيء؟ أنك ما دام أخرجته لله اترك جميع تصرفاته، خلي يصب بهذا المحل الثاني وخلي يترك. وهل إعطاؤه من الأجرة مثل شراء الصدقة؟ أو يقال إنه إذا كان النظر لحظ المعتق لا يجوز، وإن كان النظر فيه لحظ المعتق جاز. يعني افترضنا أن شخص تصدق بصدقة وجدها تباع بثمن بخس فأعطى فيها ضعف القيمة، يلام ولا ما يلام؟ أعطيت صاحبك زميلك كتاب ثم بعد ذلك وجدته يبيع الكتاب بنصف قيمته أو ربع قيمته فاشتريته بأضعاف ما أراد بيعه به، يعني لم يكن الورع أن لا يشتريه ولو كان في حظ، يعني مثل هذا يتدرج إلى أن يشتري صدقته بأقل من الناس أو يرجع فيها، قد يعرضها للبيع فلا تساهم لشيء يسير ثم يأتي هذا يسوم ويأخذها صاحب معروف عليها أخذها بدون مقابل. المقصود مثل هذه الأمور ينظر فيها الإنسان لا فيها إلى حظ نفسه ليكون رجع بشيء مما أخرجه لله جل وعلا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصهم ما تعلق عليها. قال مالك فإذا كان له العبد خالصا حق باستثمار عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرب، فهو إذا كان له العبد خالصا حق باستثمار عتاقته يعني لم يكن شرك يعني مشارك فيه، فهو أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق، يعني لا يبقيه مبعضا أو شيء من الرق أو بشيء يشبه الرق من الامتهان والخدمة. نعم صلى الله عليك. في بعض الأرقى لا سيما من النساء كبيرات السن تقصد الله من الأبناء بالعتق، أنا أروح لعتق حصل وين أروح إلا أجلس وعلى وضعي أبي العتق. فهل في مثل في عتق مثل هذه المرأة من الفضل مثل ما في عتق رجل كامل التصرف ويستفيد من نفسه ويستفيد منه أكثر من بكثير من هذه المرأة؟ أشك أن من هذا تفاوت. وأيضا عتق من يظن به أنه يكسب الأموال هل عتقه مثل عتق من يتوقع منه أنه يكون من علماء الأمة مثلا؟ أشك أن هذه أمور تتفاوت. نعم صباح لك مرة أنه لا يجوز له أن يشترط. نعم لكن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتشرف بها كل مسلم، وما دام ما اشترط شيئا لنفسه هو فالتهمة منتفية. لو اعتق عبدا له قال على ان تخدم المسجد، انا ما بي منك خدمة، اخدم المسجد وانت حر، له ذلك وليس له ذلك، يعني ما اشترط شيئا لحظ نفسه. مثل هذه الصورة. نعم صلى الله عليك. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك رحمه الله تعالى وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسم أثلاثا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. عجز حكمي سبب موقف بلا شك يبقى الاثنين يبقى الاثنين سمعنا لا الاستدامه تختلف عن الابتداء فالكلام في الابتداء لا بد فيه منه وأولاده أولاد الرقيق مثله ولد يتبع أمه كرية ورقة قد ولدوا في الإسلام إيه هم يتبعون أمه يتبعون الأم قد ولدوا في المسلمين الإسلام مع ذلك استمر فالمسألة مسألة ابتداء أما مسألة الاستدامة لا تختلف. يقول رحمه الله باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيره. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن حسن بن أبي حسن البصري وعن محمد بن سيرين إن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث العبيد. نعم هذا يرويه الإمام مالك رحمه الله بدون ذكر الصحابي فهو مرسل ومعلوم أن الإمام مالك احتج بالمراسيل ووصله مسلم رحمه الله من حديث عمران بن حصين. فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يملك ستة عبيد فقط لا مال له غيره فأعتق الستة أعتق عبيد له ستة عند موته يعني أعتقه في حال صحته نعم ينفذ نعم كما لو خرج من جميع ماله في حال صحته لكن هذا عند موته فليس له أن يتصرف إلا بالثلث وأقل. فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يعني أقع بينهم ساهم فكان من المدحضين يعني أقرأ قرعة وقرعة شرعية فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد أعتق اثنين ثلث الستة بالقرعة لا شك أنها شرعية وإلا لو قال الاثنان والأربعة لن يبقى عليهم الرق ماذا الإخوان يعتقون ونحن نبقى في الرق ليس لهم ذلك لأنها قرعة وقرعة شرعية خلافا لمن حنفي بما يرون القرآن. فباعهم النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد نعم عنده الحراج. قال مالك من بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيره، لكن لو كان له مال غيرهم اعتق منهم بقدر ثلثه، لأن له أن يتصرف في مرضه بالثلث فأقل. قال وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان. أبان هنا مصروف ولا ممنوع؟ الآن ضبط ضبط الكتاب نقول من الصرف لأنه نصبه بفتحه، والأرجح أيهما أرجح؟ أيهما أرجح؟ من المنصار؟ يعني الأرجح الصرف. عندنا المقترن بألف ونون زائدتين ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، فهذا فيه ألف ونون زائدتين، لو نقول النون أصلية من الإبانة لا من الإباء، فيكون حينئذ مصروفا. ويقولون كلام المعروف المشهور من منع أبان فهو أتان. نعم، مع أن ابن مالك الإمام في العربية المشهور صاحب الألفية يمنعه من الصرف. إن رجل في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيق قلهم كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، يعني الذي للميت من ماله الثلث، فإذا خرج سهم الميت الذي هو الثلث يعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليهم السهم. وهذا مؤيد للقبر حديث الصحيح. والإمام مالك يذكر مثل هذه التصرفات من الصحابة والتابعين ليبرر على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ. باب القضاء في مال العبد إذا عتق. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله. قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كتب تبعه ماله وإن لم يشترط، وذلك أن عقد الكتابة وعقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليس بمنزلة أموالهما، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده. يقول مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في مال العبد إذا عتق. أولا، هل العبد يكون له مال أو لا يملك؟ الجمهور لا يملك ولا بالتمليك، وعند مالك يملك بالتمليك، على هذا يتصور أن يكون له مال. والذي يكون لا يملك بالتمليك أموره خاصة به كثيابه وأثاثه الذي جرى العرف على أنه له يتباع. إذا بيع العبد هل يباع الريان أو يباع بثوب؟ يباع بثوب ويباع بما يتبعه عادة. قال حدثني مالك عن شهاب بن صنع يقول مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله يتبعه ثوب يتبعه فراشه يتبعه أشياء حاجاته الخاصة به التي جرى العرف بأنها لا يستعملها غيره. يقول مضت السنة القائل تابعي وليس بصحابي. أما إذا قال الصحابي السنة فلا يريد بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم بن عبد الله بن عمر قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر يعني مرض. وجعله أهل العلم من المرفوع لأنه بحضرة أبيه وإقراره. فمثل الذي قال أنه من السنة يعني المرفوع أو سنة الخلفاء كما يقول بعضهم. نعم الأصل أن السنة إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت من تابعين صار منها حكم الرفع لكنها ليست متصلة سنتكم وسلام. قال مالك مما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترط. المكاتب هل يملك أو لا يملك؟ هو رق ما بقى عليه درهم لكن ملكه ضرورة. يعني كونه يملك ضرورة. يعني كيف يوفي لمكاتبه وهو لا يملك؟ لابد أن يملك من أجل أن يعطي سيده مما كسبه. وإن لم يشترطه وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء. الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق. إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب منزلة ما كان لهما من ولد. نعم الولد يختلف عن المال. لا شك أن الولد له أحكامه والمال له أحكامه. وليس ذلك وليس مال العبد والمكاتب منزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما. يعني حكمهم حكمهم ليس بمنزلة أموالهم التي يمكن الانفصال عنها حكما. لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. ما يتبع العبد سماه النبي عليه الصلاة والسلام ماله. فهل يدخل فيه النقود؟ عند مالك يتبع ما في إشكال لأنه قد يملك نقود لكن عند غير مالك ما يملك. فإذا بيها وعنده 10 دنانير مثلا بيع العبد ب100 دينار ومعه 10 دنانير يصح البيع ولا ما يصح؟ يعني كتاب وعشرة مئة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. يعني بيع المحل وفيه دراهم فقال بيعته في الدرج دراهم تتبع ولا ما تتبع؟ نعم والذي يقول لا يملك هذا يملك يقول يخذ السيف يخذ السيف لأنه له ما خرجت من ملكه أصلا. مسألة ما إذا بيعت بقالة مثلا والدرس مترى تكون تبع البيع ولا من تبع البيع تحتاج استثناء أو لا تحتاج استثناء؟ ها شو يعني هل هذه قريبة من مد عجوة درهم ومد درهم بدرهمين نعم إذا قلنا الدرهم مد ودرهم بدرهمين، جعلنا الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم الثاني، لكن الذي يجعل مع الدرهم مع المد درهما في مقابل درهمين قال شيء هذا لولا الاختلاف بين الدراهم لكان العمل ضربا من الأعباس، لكن عندهم الدراهم تختلف من الناقص ومن المغشوش فدل على أنهم يقصدون ذل هذا، أما الدرهم ناقص وزنهم شيء يسير ثم يطيب لك درهم كامل في مقابل هذا الدرهم، ولذا منعهم منع منه. طيب كرتون مناديل فيه ريال وفيه بريالين يؤثر في البيع ولا يؤثر؟ لماذا؟ لأن الريال هو الريال، الريال هو الريال، ما تقول الله هذا منشق يسوى ريال العرب، لا، لكن الدرهم بقدر نقصه ينقص لأنه بالميزان. هذا المسألة تدخل فيها إذا كان الشراء الباعث عليه هو الدراهم فهو حكم، وإن كان المقصود الحليب والبقية تبع هذه ما في شيء. وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، ولا شك أن الاختلاف واضح بين الأموال والأولاد، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك بن ذلك أيضا العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، لأن أم الولد حكم الإماء ما لم يمسك السيد فإن يعتقها ولدها. قال مالك ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، يعني إذا كان عنده خمسة أولاد، نعم، فباع الأب، السيد باع الأب، قال له والله شريت حسب على ما شاء الله الشباب، نعم، بين هذه الأمور يحصل فيها إشكالات كثيرة، ولا بد من الانتباه لأنها نظائر، صور، يعني شخص راح للحراج شنط السيارة أثاث يبيعه. حرج عليه 10 20 100 200 300 وقف على زيد بن نصر قال شعف نزل الأثاث نزل السفنة نزل العفريت والمواشي كلها نفشل ما يقع هذا محصول كان وهذا يقول والله مات الأثاث العفريت والسفنة تبع السيارة ما تبع مثل هذه الصور انتبه لها. يقول ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله، يعني المستثنى شرعا عرفا الاستبنة والعفريت المستثنى ما في أشكال. قال نعم لك أشكال حتى عند الجمهور ما جرت العادة من السيدي مثل الثور مثل البراش هذا في مسألة المكاتب. قال مالك ما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو ماله ولم يؤخذ ولده، يؤخذ إذا كان أرش الجناية أو قيمة المتلف أكثر من قيمته على ما مضى يخير السيد بأن يدفع العبد أو يدفع العرش. مسألة خلافية والراجح أنه خلاص أعطيك.